يعني الصباح يكون في المدينة مدائم في الكلية وآتيكم بعد العصر إن شاء الله ويسر الله عز وجل تحتسبون إن شاء الله يعني أعظم في أجلكم. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم موجبا لرضاه العظيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين إن شاء الله خطبة القادمة. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري.